باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن عمرو. أشار المؤلف رحمه الله في هذه الآثار إلى أنه لا ينبغي المبالغة في بناء المساجد وأن تكون كالقصور، بل الذي ينبغي أن تكون سهلة متواطئة، يعني ليس فيها شيء يوجب لفت النظر. ومن ذلك الفروش أيضا لا تفرش حتى تكون كفروش النوم، لينة فيها الإسفنج، فيها ما ينضغط إذا مشيت عليه، لأن هذا خلاف ما ينبغي أن تكون المساجد عليه. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. الله المستعان. وهذا واقع، تجد هذا الذي يتباهى بها ويعمرها عمارة حسية ربما لا يصلي ولا يوم واحد. وهكذا أيضا في المصحف الشريف، تجد بعض الناس يحلل المصحف ويزركشه ويتعب فيه، ولكنه لا يقرأه إلا قليلا، وإن قرأه لم يقرأه قراءة نافعة. نعم. وفي أثر ابن عباس دليل على أن زخرفة المساجد تقليد لمن؟ لليهود والنصارى. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.